سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك يا ربنا أنزلت في كتابك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وصلاة وسلاما على من نزل على قلبه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلاة وسلاما على من أقام للعدل بنيانا أقام به دولة حكمت الدنيا ردحا من الزمان وقام عليها أتباعه حتى قيل في واحد منهم أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت قرير العين هانيها. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن في هذه الساعة المباركة من الليل حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، سورة الأحزاب تقص علينا قصة أن بعد العسر يسرا، ولا بد لليسر أن يأتي بالدعاء والابتهال والعمل لله سبحانه وتعالى. بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من آخر سورة الأحزاب وأول سورة سبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطا، وكانت خير مستهل لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى من مسجد شهيد الحرية والفداء، شهيد العدل في الإسلام، من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.